إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب من كره أمثال السوء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من كره أمثال السوء. وأمثال السوء ليست للمؤمنين ولا للمسلمين، أمثال السوء هي للكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. فقال: باب من كره أمثال السوء. أمثال السوء يعني الأوصاف الدنيئة والأوصاف الحقيرة، وهذه لا تليق بالمؤمن والمسلم، كمثلا الأوصاف المتعلقة بالحيوانات، فهذه ضرب الله بعضها للكفار، كما قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هؤلاء هم الذين يضرب لهم هذا المثل، مثل السوء، كما قال الله عز وجل عموما عنهم: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمثل السوء لا يليق بالمؤمن، هذه الأوصاف الحقيرة والأوصاف الدنيئة، هذا المثل الناقص، إنما يليق بغير المؤمن والمسلم. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. قال: ليس لنا أهل الإيمان، نحن أهل الإيمان، ليس لنا مثل السوء، وإنما هذا كما قلت إنما هذا للكفار، كما قال الله عز وجل عنهم سبحانه وتعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. فقال: ليس لنا مثل السوء. وهذا فيه التحذير، أن المؤمن يحذر، من مثل السوء، ومن هذه الأوصاف الحقيرة والدنيئة يحذر منها أشد الحذر ويبتعد عنها، ولا يليق أن تكون للمؤمن. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا، يعني لأهل الإيمان، ليس لنا مثل السوء، فهذا تحذير للمؤمن أن يكون مبتعدا عن هذه الأوصاف الدنيئة والسيئة التي هي مثل السوء، المثل الناقص. ثم قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. العائد في هبته الذي يهب شيئا لغيره ثم يعود فيه، يعود فيه يعني يطالبه بإرجاعه، قال: أنا هديتك هذا الشيء أرجعه لي. ومهما كان السبب، يعني ربما سيكون السبب وقوع العداوة ولا الخصومة بينه وبينه، يوم كان صديقا له أهداه، لكن لما وقعت الخصومة قال: يا فلان أرجع إلي كل الهدايا التي أعطيتك والهبات التي أعطيتك. ومثل أيضا الصدقة، يتصدق الإنسان بصدقة ثم يطلب ممن تصدق عليه أن يرجعها إليه، قال: اليوم الفلاني تصدقت عليك بكذا أرجع إلي، أعطيتك كذا مال إعانة أرجعه إلي. مهما كان السبب، قد تكون العداوة والخصومة وغير ذلك، أو ربما يفتقر، أي يكون صاحب مال وأعان غيره وأهدى ووهب، ويوم صار محتاجا لم يصل عنده المال السابق وصار محتاجا، فيتذكر الهدايا التي أعطاها والهبات التي وهبها والصدقات التي تصدق بها، فيرجع إلى أصحابها وقال: أنا أطالبكم بأن ترجعوا إلي ما أعطيتكم. هذا عمل حقير ودنيء، ما يليق. الأصل أن المسلم إذا تصدق، إذا وهب، يحتسب عمله عند الله عز وجل. ماذا يريد هو بهبته ولا بصدقته؟ يريد وجه الله عز وجل، يريد الثواب والأجر على هذا العمل العظيم الذي هو الصدقة. فإذا ابتغى بها وجه الله عز وجل ما يليق أن يرجع فيها. نحن قد حذرنا في كتاب الله عز وجل من المن، المن هذا الذي ليس فيه إرجاع الصدقة، يتصدق الإنسان ثم يؤذي من تصدق عليه بالمن، فيقول يوم الفلاني أعطيتك كذا وتصدقت عليك بكذا، يمن بصدقته فيذهب الأجر، لا أجر ولا ثواب على تلك الصدقة التي من بها، فتحبط أجره وثوابه، أجرها وثوابها هذا المن. فكيف بالذي يطالب بإرجاعها؟ قال ارجع إلي الأمر الذي أعطيتك، ترجعه إلي هذه الهبة ولا الصدقة ولا غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. الكلب يرجع في قيئه كما جاء في حديث آخر: يقيء ثم يأكل قيئه، يقيء ثم يأكل قيئه. وهذا شيء تنفر منه النفوس، هذا شيء تنفر منه النفوس. ولكن انظر، هذا الذي يصنعه الكلب، يقيء أكرمكم الله ثم بعد ذلك يأكل قيئه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا يرجع في قيئه، بمعنى أنه يأكله مرة أخرى، يأكله مرة أخرى. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربه لهذا الذي يفعل هذا الفعل الذي يرجع في هبته والذي يرجع في صدقته. وذلك من جهتين: الجهة الأولى، هذا الإنسان الذي تصدق ولا وهب شيئا ثم طالب من وهبه وتصدق عليه بإرجاعه، قال ترجع إلي ما أعطيتك، هو مثله كمثل الكلب، الكلب هو الذي يرجع في قيئه. والأمر الثاني أن الشيء الذي أرجعه إذا وهبه ثم قال ترجع إلي ما وهبتك فيرجعه، هذا الذي أرجعه كالقيء، كالقيء الذي يرجع فيه الكلب. فانظر، هذا من جهتين: لهذا الإنسان الذي يرجع في الهبة ويرجع في الصدقة، وللشيء الذي طالب بإرجاعه. في الأول كان شيئا حسنا، صدقة، هبة إذا أخلص فيها الله عز وجل، لكن لما طالب برجوعها صارت كالقي، صارت كالقي. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل هذا الفعل. ولا شك أن هذا أبلغ في الزجر، أبلغ في الزجر. مثلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا في هباتكم، نعم نقول هذا نهي، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نرجع في الهبة، لكن انظر إلى وقع هذا مع المثل الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا في هبتكم، لو قال هذا، بينما يقول الآن: العائد في هبته الذي يرجع فيها كالكلب يرجع في قيئه، يعني يقيء ثم يأكل قيئه. فأنت مثلك مثل الكلب، والشيء الذي ترجعه كالقيء، الذي ترجعه كالقيء. هذا أبلغ في الزجر، أبلغ في الزجر أن الإنسان يعود في هبته. ولذلك الإنسان إذا أمضى عملا واحتسبه عند الله من العبادات المالية، يتصدق ولا يهب ويحتسب ذلك عند الله عز وجل، واجب عليه أن لا يرجع، يحرم عليه أن يرجع فيها. المن لا يمن ولا يرجع فيها، لا يمن على بصدقته ولا يرجع في صدقته ولا في هبته، فهذا مال أعطاه لله يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ولذلك نحن معشر الإيمان، ما ينبغي لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كالكلب يرجع في قيئه، ما ينبغي لنا أن نتصف بهذه الصفة الذميمة، أن نتصف بهذه الصفة الذميمة التي ذكرت لأخص الحيوانات في أخص أحواله، من أخص أحواله أنه يقيء ثم يرجع ويأكل قيئه. نعم. قال رحمه الله: باب ما ذكر في المكر والخديعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قال: باب ما ذكر في المكر والخديعة، يعني ما ذكر في السنة في التحذير من هذين، من هاتين الخصلتين، المكر والخديعة، وهذه ليست من خصال أهل الإيمان، ولهذا يحذر منها، جاء في السنة التحذير منها. المكر والخديعة ليستا من خصال أهل الإيمان، بل هي من خصال أهل الفجور وأهل النفاق والعياذ بالله. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. خب أو خب، خب لئيم أو خب أو خب لئيم. اقرأ في الهامش ماذا قال عنه. قال خب بفتح الخاء. المؤمن غر كريم أي ليس بذي مكر. قال: المؤمن غر كريم أي ليس بذي مكر، فهو ينخدع لانقياده ولينه، وهو ضد الخب. يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه، وليس ذلك منه جهلا، ولكنه كرم وحسن خلق. نعم، هذا معنى قوله المؤمن غر. ما معنى قوله المؤمن غر؟ قال: ليس بذي مكر. لا، ليس بذي مكر، لا يتصف بصفة البكر. قال: فهو ينخدع لانقياده ولينه. يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغرارة. الغرارة قد تكون فيها غفلة، يعني يتغافل عن أمور الشر، يتغافل عن أمور السوء. قال: وقلة الفطنة للشر، لا يتفطن لمعاملة أهل الشر، لا يتفطن لمعاملة أهل الشر. قال: ولا يلقي لها بالا، ولا يلقي لها بالا، لا يهتم بها ولا يلقي لها بالا، فلا يضيع وقته بها. قال: وترك البحث عنها، وليس ذلك منه جهلا، ولكنه كرم وحسن خلق. يعني إذا كان المؤمن غر، بمعنى أنه لا يشغل نفسه بالأمور التي يكون فيها الشر، الأمور التي يكون فيها الشر لا يشغل المؤمن نفسه بها، وهذا معنى الغر. قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم. فالأمور السيئة والتي فيها مضرة المؤمن لا يشغل نفسه بها، ولا يتبعها ولا يشغل نفسه بها. طيب، من أين جاءه هذا؟ هل جهلا بها لما قلنا يصير عنده تغافل ولا يبالي بمعاملة أهل الشر؟ هذا من أين جاء؟ جاء من كرمه، ولهذا قال: المؤمن غر كريم. كرمه هو الذي يدفعه إلى الابتعاد عن هذه الأمور. كرم المؤمن هو الذي يدفعه إلى الابتعاد عن هذه الأمور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم زاد ذكر الكرم، كونه كريما وجوادا، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم. فهذا لكرمه لا لجهله، فلكرمه لا يبالي بأهل الشر، لا يبالي بأهل الشر ويتغافل ولا يضيع وقته، وإنما كرمه يدفعه حتى إن حصل شيء من الأذى من أهل الشر، فإنه يعفو ويصفح ولا يبالي، يعفو ويصفح وينصرف ويتغافل. كرمه هو الذي يدفعه إلى هذا الشيء. وفي مقابل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: يعني يا إخوة، الغر لا يقف، المؤمن غر فهو لا يقف مع سفه السفهاء وجهل الجهلاء، لا يقف معه، يعرض، أعرض عن الجاهلين، كأنه ما ينزل إلى مستوى هؤلاء فيجاريهم في سفههم وفي جهلهم وفيما يهتمون به من الشرور. لا، المؤمن غر لا يقف عند سفه السفهاء وجهل الجهلاء. ثم قال في مقابل ذلك: والفاجر خب لئيم. نعم، اقرأ. قال: والفاجر خب. قال: الفجور الانبعاث في المعاصي والمحارم، ولكن لما كان هاهنا قسما للمؤمن فيراد الكافر والمنافق لا مرتكب الإثم مع الجسارة فقط. خب بفتح الخاء، وقد يكسر الخداع، وهو الساعي بين الناس بالفساد، مظاهره خلاف باطنه، وباطنه ما ينفر الناس عنه، كذا في الشرح. لئيم خلاف الكريم، والبخيل المهان. نعم، قال: الفجور الانبعاث في المعاصي والمحارم. هذا بالنسبة للفاجر، عرف معنى الفاجر. ثم قال: الفاجر خب. قال: بفتح الخاء، وقد يكسر الخداع، وهو الساعي بين الناس بالفساد. وهذا بخلاف الغر، يعني هذا الخب يحرص على الفاجر الخب يحرص على أمور الشر، يحرص على أمور الشر وسفاسف الأمور، يحرص عليها ويتبعها. وما الذي يدفعه إلى هذا؟ الذي يدفعه إلى هذا لؤمه، كما قلنا عن المؤمن غر كريم. قال: غر كريم. كرمه، كرم المؤمن، هو الذي يدفعه للترفع عن تلك الأمور، هو الذي يدفعه للترفع عن أهل المكر وأهل والخديعة، ويدفعه حتى التجاوز عمن أساء إليه، لأنه ما يضيع، لأنه لا يضيع وقته، لأن المؤمن يا إخوة إذا كان يقابل مكر الماكرين بمكر، وخديعة المخادعين بالخديعة، ويقابل سفه السفهاء، ويقابل جهل الجهلاء، ضاع وقته، ضاع وقته، ولهذا ما يهتم بهؤلاء، وهذا معنى كونه غرا كريما، وهذا بخلاف الفاجر الذي هو خب يقدم على الأشياء التي فيها مضرة وفيها مفسدة، ونفسه تشتهي ذلك، والذي يدفعه إلى هذا الأمور هو لؤمه. لما كان لئيما دفع إلى هذا الأمر، وهو أنه يشتهي الأمور التي فيها مضرة وفساد. نعم. قال رحمه الله: باب السباب. قال عن أم الدرداء وهي الصغرى الفقيهة أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك. فقالت: إن نؤبن بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب السباب. والتراجم التي تلي هذه الترجمة كلها تتعلق بهذا الموضوع، بالسباب. قال: باب السباب، يعني الشتائم، الكلام الذي يقوله الإنسان لغيره ويريد بذلك عيبه وانتقاصه وشينه، هذا هو السباب والشتائم. فقال: باب السباب، يريد بذلك التحذير، التحذير من السباب. وهذا ليس شأن المؤمن، المؤمن ليس لعانا ولا طعانا ولا بذيء اللسان ولا سبابا ولا شتاما، ليس هذا ديدن المؤمن، وليس هذا من خلقه، بل هو يترفع عن ذلك. فيقول: باب السباب، للتحذير من ذلك، وبيّن أنه ليس من خصال أهل الإيمان، ولهذا الإنسان يحرص على الحذر أشد الحذر من السب. السب كلام تقوله في غيرك، تريد شينهم بذكر عيوبهم وانتقاصهم، وتريد انتقاصهم وغير ذلك، هذا الإنسان يترفع عنه، يترفع عنه، لأن هذا يؤدي بالإنسان إلى تتبع عورات الناس و الحرص على معرفة عيوبهم لنشرها، ثم بعد ذلك يبتلى، قد لا تكون له عيوب، لكن يشتغل بعيوب الناس تصير له عيوب، فيشتغل الناس بها جزاء وفاقا. قد لا تكون له عيوب، لكن لما يشتغل بعيوب الناس فإنه تصير له عيوب يذكرها الناس عنه جزاء وفاقا. ثم أورد هذا الأثر، قال: عن أم الدرداء وهي الصغرى الفقيهة. طيب، لما قال وهي الصغرى الفقيهة ليفرق بينها وبين أم الدرداء الكبرى، كلاهما زوجتان لأبي الدرداء، الأولى أم الدرداء الكبرى تسمى خيرة بنت حدرد، وهذه صحابية، هذه صحابية. أما هذه الصغرى الفقيهة العالمة أم الدرداء وتسمى جهيمة الوصابية، فهذه هجيمة، هجيمة، أقول هجيمة، هجيمة الوصابية، بعضهم يذكر جهيمة لكن أكثرهم كما ذكر في السير هجيمة الوصابية. هذه فقيهة وعالمة أم الدرداء الصغرى، أيضا زوجة أبي الدرداء لكن ليست صحابية، ولهذا هم يفرقون بينهم ويقول أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى التي يلقبونها بالعالمة والفقيهة. وكانت أيضا تزوجها أبو الدرداء، كلاهما يكنى بأم الدرداء، لكن يفرقون بينهم أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى. أم الدرداء الكبرى صحابية، وهذه الصغرى الفقيهة ليست صحابية. ومما يذكر عنها أنه لما مات أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه خطبها معاوية بن أبي سفيان، ولكنها أبت أن تتزوجه، مع أنها مثل هذا الباب، باب يفتح لها في الدنيا فيه ويأتيها من المال وغيره، لأنه كان واليا، ولكن أبت وآثرت أن تبقى على ذمة أبي الدرداء لما مات عليها، لعلها تلقاه في الجنة، تجتمع به في الجنة يوم القيامة. وهي نفسها روت عن أبي الدرداء حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لآخر زوج لها، المرأة في آخر زوج لها، يعني المرأة إذا كانت قد تزوجت بأكثر من زوج، طبعا بأكثر من زوج يعني إما أن تتزوج وتطلق وتتزوج بآخر، أو تتزوج ويموت عنها زوجها. طيب إذا طلقت العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق، لكن هذا يتصور في الوفاة، تزوجت ومات عنها زوجها ثم تزوجت بآخر، تزوجت بآخر، إذا دخلت هي ومن كان زوجها الأول وزوجها الذي في ذمته الذي هي في ذمته ودخلوا جميعا الجنة، لمن تكون في الجنة؟ هل تكون لزوجها الأول أم تكون لزوجها الثاني؟ الحديث الذي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة، وهو أنها تكون لزوجها الأخير، ولهذا هي رفضت أن تتزوج بمعاوية رغبة أن تجتمع مع أبي الدرداء رضي، فآثرة أن تموت على ذمته لعلها تجتمع معه في الجنة يوم القيامة. وهذا في هذه المسألة هذا أفضل الأقوال وأحسنها وأرجحها، لأن الحديث يدل على ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك الذي قلت روته أم الدرداء عن أبي الدرداء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن المرأة في آخر زوج لها، وبعض أهل العلم يقولون إنها تتخير مع من تكون في الجنة من أزواجها، وبعضهم يقول إنها تكون لمن كان أحسنهم خلقا، ولكن هذه الأقوال مما لا دليل عليها. أما هذا القول الثالث فالدليل عليه واضح، الشاهد أن أم الدرداء وقوله هي الصغرى الفقيهة للتمييز بينها وبين أم الدرداء الكبرى. قال أن رجلا عنها أن رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك عند عبد الملك، رجلا ذكرك عند عبد الملك بن مروان، وقوله نال منك يعني قدحا وذما وعيبا وطعنا، يعني تكلم فيها بسوء عند عبد الملك بن مروان. قال فقالت إن نؤبا بما ليس فينا، وقال هنا في معنى نؤبا الأبن الاتهام والذكر بالعيب، يعني إن نتهم ونعاب بما ليس فينا، لأن الكلام الذي ذكر فيها قد يأتي إنسان يكذب يريد شيئا غيره، فيقول فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ماذا يريد؟ يريد شينه، يريد عيبه فقط، يظن أنه بذلك يحط من قدره وينزل من درجته عند الناس، والمعلوم أن من رفعه الله عز وجل لإيمانه وتقواه ما يضعه أحد ولو اجتمع الناس جميعا ولو اجتمعوا على عيبه ونقصه أبدا، اكذب وافتري عليه وقل ما تقول، فإن افترى وكذب وهو يريد شينه فهو مبشر بردغة الخبال في نار جهنم والعياذ بالله، يقول في مؤمن ما ليس فيه. ولكن موقف المسلم من كلام قيل فيه وهو ليس فيه ماذا؟ عدم الالتفات إليه. المؤمن الصادق المخلص المقبل على الله عز وجل ما يبالي لا بالذم ولا بالمدح، لا يبالي بذم من ذمه ولا بمدح من مدحه، إن ذمه الناس بشيء ليس فيه لم يأبه به، وإن ذموه بشيء هو فيه سارع إلى التوبة والرجوع وتركه لله عز وجل، لأنه مقبل على الله ما يبالي بالناس. وكذلك إذا مدحه الناس، ولهذا قال ماذا قالت أم الدرداء؟ قالت إن نؤبا بما ليس فينا، يعني نتهم ونعاب بما ليس فينا، يذكرون أشياء ليست فينا، قالت فلطالما زكينا بما ليس فينا، زكينا بما ليس، مدحنا الناس بشيء ليس فينا. والمؤمن ما يبالي، أقول المؤمن المخلص الصادق المقبل على الله عز وجل لا يبالي لا بالذم ولا بالمدح، خاصة الذم بما ليس فيه هذا الذي لا يبالي به، وإلا إن ذم بشيء هو فيه فإن المخلص الصادق المقبل على الله يبادر إلى الرجوع. قالوا فيه هذا مهما كان مبتغى من قال، قد بعض الناس قد يتصيد عيوب الناس فيذيعها، قال فلان فيه كذا وفيه كذا، ونعم هو فيه كذا من الأمور المشينة ولا الذنوب ولا غير ذلك، لكن ما هدفه؟ هل هدفه النصيحة؟ لا، ما يريد نصحه وإنما يريد عيبه ويريد شينه، ومع ذلك هذا المخلص الصادق المقبل على الله إن بلغه أنه قيل بأنه يفعل كذا وكذا يتنبه ويرجع ويتوب، وإن قيل إن فيه كذا وكذا يذمه الناس بشيء وليس فيه، كأنه يقول لهم إنهم يتحدثون عن آخر ما يتحدثون عني، ومن ثم فإنه لا يبالي بذمهم، لا يبالي بذمه. هم يريدون ماذا؟ أن ينقصوا من درجته ومكانته عند الله عز وجل. ما يستطيعون ذلك، ما يستطيعون ذلك أبدا. هذا مكانته عند الله عز وجل، وهم يريدون انتقاصه وعيبه وشينه، ما يبلغون إلى ذلك أبدا. ونفس الأمر بالنسبة للمدح، إذا مدح الإنسان بما فيه لا يأبه، فكيف إذا مدح بما ليس فيه؟ فلا يحبه. وقد مرت معنا أبواب في الكتاب في ذم المدح. ما يفرح المسلم بالمدح إذا مدحه الناس؟ هذا إذا مدحوه بما هو فيه، فكيف إذا مدحوه بما ليس فيه؟ فمن وجدته يفرح بمدح الناس له، خاصة إذا مدحوه بما ليس فيه، فهذا باب لهلاكه والعياذ بالله. يحب أن يقال فيه ما ليس فيه من أمور المدح، يفرح بمدح الناس له بما ليس فيه ويفرح بذلك. هذا باب فتح نفسه باب شر. نحن نقول إذا كان الأمر فيه ومدحه الناس بما فيه ما يفرح بهذا ولا يبالي أنت عملك وما تفعل به لله عز وجل، وهذا علامة الإخلاص والصدق لله عز وجل، علامة الصدق والإخلاص والإقبال على الله عز وجل وعدم المبالاة بالخلق لا بذمهم ولا بمدحهم. أن المؤمن إذا مدح ولو بأمر فيه لم يأبه به، وإن ذم بأمر ليس فيه فإنه لا يأبه به، كما تصنع هنا أم الدرداء. إن نعاب بأمر ليس فينا، كم مدحنا بشيء ليس فينا، مدحنا بشيء وزكينا بشيء ليس فينا. فلذلك المخلص والصادق ما يبالي. أما إذا ضعف إخلاص العبد وضعف صدقه وضعف إقباله على الله جل وعلا، وكان عنده شيء من النظر إلى المخلوقين وما يقولونه فيه، فيؤثر فيه ذمهم حتى وإن لم يكن فيه، أو يفرح بمدحهم حتى وإن لم يكن فيه، فهذا قلت يفتح نفسه باب شر وباب هلكة والعياذ بالله. فلهذا هذا من فقهها رحمه الله تبارك وتعالى، تقول إن نؤبن بما ليس فينا فلطالما زكينا بما ليس فينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال: إلا من تاب. ثم قال عن عبد الله هو ابن مسعود: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي، يقول لصاحبه أنت عدوي، وهذه العداوة إذا أطلقت المراد بها العداوة في الدين، المراد بها العداوة في الدين، إذا أطلقت هذه العداوة يقول له أنت عدوي، كالذي يقول له أنت عدو الله، أنت عدو الله. وهذه كلمة خطيرة جدا، هذه الكلمة خطيرة جدا، يقول الإنسان لأخيه أنت عدوي، والمراد بها عند الإطلاق عداوة الدين، عداوة الدين، فهذه خطيرة جدا. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: فقد خرج أحدهما من الإسلام، الذي يقول لأخيه عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا عدو الله وهو ليس كذلك، ليس عدوا لله عز وجل، هو مؤمن، ومع ذلك هذا يلمزه ويقول، وهذا يصفه بهذا الوصف ويقول له يا عدو الله. فإن كان كذلك عدوا لله فهو عدو لله، لكن ماذا إذا لم يكن عدوا لله؟ حارت عليه، رجعت إليه. ولهذا هنا ابن مسعود يقول: فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. فقد خرج أحدهما من الإسلام، يعني إذ لم يكن عدوا لك حقيقة، تقول له عدوي وهو ليس عدوا لك حقيقة، أنت مؤمن، عدوك الحقيقي هو الكفار بجميع أصنافهم، بجميع أصنافهم، هذا الذي قلنا هي عداوة الدين، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه العداوة إذا أطلقت عداوة الدين، وأنت تقول له يا عدوي، وأنت تقول له يا عدوي، طيب إذا لم يكن كذلك حقيقة عدو لك في الدين، قال ابن مسعود فقد خرج أحدهما من الإسلام، بمعنى أنها ترجع إليه، بمعنى الحديث الذي ذكرت لكم، إن كان كذلك وإلا حارت عليه، يعني رجعت عليه والعياذ بالله. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، هذه كلمة هينة تقال باللسان، ككلمة التكفير وتكفير تكفير الإنسان، يقول له يا كافر يا منافق يا عدو الله يا عدوي، وهو يريد عداوة الدين. هذه الكلمة خطيرة وعظيمة جدا، إن كانت كذلك، إن كان الذي قيلت فيه أهلا لها فذاك. وطبعا مثل هذا ممن يصدر؟ هذا لا يصدر من أي واحد من الناس يحكم على غيره بأنه عدو للدين وأنه عدو لله وأنه كافر وأنه منافق، هذا إنما يصدر من أهل العلم فقط، فهم أعلم بالموانع وأعلم بتحقق الشروط وانتفاع الموانع والأمور التي يكفر بها وغير ذلك. أما إذا إنسان جاهل بسبب خصومة معه ومع غيره وتجده يقول أنت منافق، أنت, أنت, أنت, أنت عدو الله، أنت كافر وغير ذلك، فهذا أمر خطير جدا، هذه الكلمة خطيرة جدا، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه والعياذ بالله. إن كان كذلك أي هو عدو لله وإلا حارت إليه. وهنا ابن مسعود يقول فقد خرج أحدهما من الإسلام، إذا لم يكن عدوا لك في الدين حقيقة فإن هذا يرجع إليك، هذا معنى قوله فقد خرج أحدهما من الإسلام. قال أو برئ من صاحبه، برئ منه يعني يخرج من الإسلام، أو برئ من صاحبه لأنه ليس على دينه، ويقول له عدوي، إذن سوف يبرأ منه، سوف يبرأ منه لأنه عدو للدين، فإنه عدو للدين. ولهذا قال فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه، برئ منه لأنه ليس على دينه بإطلاقه للعداوة وقوله يا عدوي. ثم قال قيس وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب، يعني استثنى الذي يتوب، استثنى الذي يتوب، يقول مثل هذا في أخيه ويقول له يا عدوي وهو ليس أهلا لها، أو عدو الله ليس أهلا لها، ثم بعد ذلك يتوب إلى الله عز وجل. ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا قد يصدر من بعض الناس، هذه الكلمات تصدر من بعض الناس، واجب أن يحذر الإنسان منها، خاصة عند الخصومة وعند حصول الملاسنات وغير ذلك، فتجده يتبع غضبه ويطلق الألفاظ والأحكام يا منافق يا عدو الله يا عدوي وغير ذلك من الكلمات التي يجب على الإنسان أن يحرص على تطهير لسانه منها، لأنها خطيرة جدا. لما تسمع الوعيد تعلم بأن الأمر خطير، ربما هذا الوعيد يجعلك حتى أثناء غضبك تتذكر، يجعلك تتذكر حتى أثناء غضبك، فتقول من الكلام ما تبتعد فيه أشد البعد عن مثل هذه الأحكام، أن تقول له يا عدو الله وتقول له يا منافق وغير ذلك، فالواجب وصيانة اللسان عن مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله باب سقي الماء. قال عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه رفعه شك ليث قال في ابن آدم 60 و300 سلاما أو عظم أو مفصل، على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب سقي الماء. باب سقي الماء في بيان فضله وثوابه، وسقي الماء هو من الصدقات العظيمة، سقي الماء هو من الصدقات العظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الصدقة أفضل من الماء، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يضعف هذا الحديث يحكم عليه بالضعف، لكن يشهد له حديث سعد لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت أفينفعني أن أتصدق عنها، فقال نعم وعليك بالماء، قالوا نعم ينفعك أن تصدق عن أمك، وقال وعليك بالماء. قال أرشده إلى الماء لأنه أفضل الصدقات، أرشده إلى الماء لأنه أفضل الصدقات. وكونه أفضل الصدقات بالنظر إلى شدة الحاجة إليه، انظر حاجة الناس، ليس الناس فقط، حتى البهائم والحيوانات وحتى النبات، حاجة هذه المخلوقات الناس وبني آدم والحيوانات البهائم والنبات حاجة من الماء، حاجة شديدة، حاجة تكون كحاجتهم إلى الهواء، وإن كان حاجة الهواء أكثر وأعظم، لكن هي بعد حاجة من الهواء أو مثل حاجة من الهواء. قد يصبر الإنسان على الجوع، لكن العطش ما يصبر عليه، العطش ما يصبر عليه، حاجة الإنسان إلى الماء شديدة. وهذه الصدقة تكون فاضلة أيضا إذا وجد سببها، كان يكون مثلا الناس في أمس الحاجة إلى الماء، فتقول أتصدق عليهم بطعام، ولا تصدق عليهم بملابس، ولا تصدق عليهم بالماء، فقال حاجة من الماء أشد، هذه قرية ما عندهم ماء، تذهب تحفر بئر ارتوازي مثلا وتهيئه حتى وتمد الأنابيب، ولا حتى بعض الفقراء الذي ما يستطيع أن يوصل بيته بشبكة الماء فتساهم في إيصال الماء إليه، كل هذا يعد من الصدقات، التصدق بقارورة الماء، وضع المبردات ليشرب الناس منها، هذا كله يدخل في هذا الباب، يدخل في هذا الباب، باب الصدقات بالماء، وهو من أنفس الصدقات، خاصة إذا وجدت الحاجة إليه. ومما استدل به بعض أهل العلم من كتاب الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن يفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فقالوا أول ما طلبوه طلبوا الماء، وهذا يدل على أن أفضل ما يعطى ويتصدق به الماء، فلهذا أول ما طلبوه طلبوا الماء، وطبعا ما يحصلون عليه الكفار، ما يحصلون على الماء وما رغبوا فيه. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس قال عن ليث عن طاووس عن ابن عباس أظنه رفعه، شك ليث بن أبي سليم، شك هل رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الكلام هو كلام ابن عباس. ومثل هذا المذكور هنا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كل سلامة من الناس عليه صدقة. ومثله لما قال هنا: في ابن آدم 60 و300 سلامة أو عظم أو مفصل، يعني السلامة المفاصل، هذه عدد المفاصل التي في بدننا، هذه عدد المفاصل التي في بدننا. قال: في ابن آدم 60 و300، 360 مفصل، سلامة المفاصل، وهذه المفاصل نعمة من نعم الله عز وجل علينا. تخيل لو أننا بغير مفاصل ما نستطيع أن نتحرك، لا يستطيع أن يتحرك، لا أن يلوي يده، ولا أن تمشي، ولا أن تدير عنقك، ولا لا تستطيع. فهذه المفاصل نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا، والنعم يجب أن يشكر العبد ربه جل وعلا عليها، هذه نعمة عظيمة، أنعم الله عليك بنعمة المفاصل، بنعمة المفاصل. قد يقع الخلل عند بعض الناس، يقع الخلل، يمرض فتجد مثلا لا يستطيع أن يحرك يده، بل حتى إصبع من الأصابع ربما تتعطل المفاصل فلا يستطيع أن يحرك إصبعه، ويجد مغبة ذلك في حياته لما صار لا يستطيع أن يحرك يده ولا أن يحرك أصابعه، فهي نعمة، وهذه النعمة تشكر، هذه النعمة تشكر. وشكر الله عز وجل على نعمة المفاصل كما بين هنا في الحديث يكون بالتصدق، تصدق كل يوم بصدقة على على على كل مفصل من المفاصل. إذا تصدقت في كل يوم بصدقة على كل مفصل من المفاصل، هذا هو شكرك، شكر الله جل وعلا على هذه النعمة التي نعمة المفاصل. وباب الصدقة واسع، كل معروف صدقة، ليس المراد بالصدقة التصدق بالمال، وإنما كل معروف صدقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذه صدقات، تجلس بعد الصلاة وتسبح الله جل وعلا 33، وتحمد 33، وتكبر 33، ثم تهلل 100، هاتي مئة، وغيرها من الصدقات التي يحرص عليها العبد. ومنها ما ذكر صلى الله عليه وسلم هنا، قال: على كل واحد في كل يوم صدقة. فالمفاصل تحتاج إلى شكر، وشكر الله على هذه المفاصل يكون بالتصدق، بالتصدق. فلهذا قال: على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة. كل كلمة طيبة يقولها الإنسان صدقة، ليس السب وليس الشتم كما مذكورها في هذه الترجمة، وإنما يقول كلمة طيبة، لا يسب ولا يشتم ولا يطعن ولا يلمز ولا يعيب ولا يشين الناس بلسانه، وإنما يقول كلاما طيبا، يقول كلاما طيبا. ومنه الكلام الطيب الذي يقال للناس، الذي يراد به إدخال السرور والأنس على قلوبهم. قال: وعون الرجل أخاه صدقة، أن تعين الرجل صدقة، كما جاء في الحديث الآخر: تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه، فإعانته على على على فتح فإعانتك للرجل تحمله على دابته أو على متاعه أو تحمل متاعه فهذا صدقة. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال ابن عباس هنا: والشربة من الماء يسقيها صدقة. وهذا هو الشاهد في قول البخاري رحمه الله في الترجمة: باب سقي الماء، يعني شربة ماء يعطيها الإنسان لمن يشربها ويسقي غيره، فهذه من الصدقات. قال: وإماطة الأذى عن الطريق، يجد الإنسان الأذى في الطريق فهذه صدقة، يمر بطريق في طريق يمر به المسلمون فيجد فيه أذى فإنه يحرص على إزالة ذلك الأذى، وإذا قلنا هو يحرص على إزالة ذلك الأذى فهو صدقة، من باب أولى ألا يكون هو المتسبب في وضع الأذى في طرق المسلمين، لا يضع الأذى في طرق المسلمين، لا الأوساخ ولا الأشياء التي تؤذي المسلمين لا يضعها في طريقهم، وهذا أمر ينبغي أن يحرص عليه المسلمون، لأن هذا يؤدي بهم إلى لعن الناس لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتقاء ذلك الذي يتخلى في طريق المسلمين، يأتي ويتخلى في طريق المسلمين، فإذا مر المسلمون بذلك الطريق فيلعلون من فعل ذلك، ويخشى أن من يضع الأذى في طريق المسلمين أن المسلمين يدعون عليه. الآن سبحان الله تجد بعض الناس ما يحسن أن يلقي القمامة، قمامة بيته، ما يحسن يلقيها في مواضعها، موجود مواضعها، هذه الدلاء الكبيرة ولا الأماكن المخصصة تضعها حيث توضع لتسهل على من يحملها، كما صاروا يسمون اليوم مهندسو النظافة، تسهل عليه، لكن يأخذ الإنسان ويضعها في طريق الناس ولا يبالي، هذا غلط. أو حتى بعض الناس، وهذه من الصور أيضا، بعض الناس ربما تكون عنده أشغال في البيت، يحتاج إلى مواد بناء، رامل وحديد وحصى، وين يضعها؟ يضعها في طريق المسلمين، هذا غلط. إذا كان الأمر مؤقتا تعتذر من الجيران وأقرب الناس إليك، قال: هي يوم فقط وأنا سوف أدخله، فلا شك الناس باستئذانك منهم وإخبارك وإعلامك لهم تطيب نفوسهم، لكن أن تبقيها مدة الأشغال شهر ولا سنة ووضع هذه مواد البناء يقطع الطريق على المسلمين، هذا ما يصلح، هذا من وضع الأذى. ولا يستوي هذا مع رجل وجد غصنا يؤذي المسلمين في الطريق فقطعه فغفر الله عز وجل له. فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فهذه أنواع صدقات يؤدي بها الإنسان شكر الله على نعمة المفاصل، ونحن مطالبون في كل يوم من الأيام بهذا العدد 360 صدقة على عدد المفاصل، ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. إذا صلى الإنسان ركعتي الضحى فإنه أدى شكر هاته المفاصل، إذا صلى ركعتين من الضحى فإنه قد أدى شكر هاته المفاصل، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث وهذا الباب، باب سقي الماء، أورده هنا المصنف مع أن الأبواب هذه تتعلق بالسب والشتم، باب السباب، وسيأتي أبواب كلها تتعلق بالسب والشتم، فلماذا هو أورد باب السقي هنا وضمنه في وسط أبواب السب وأبواب السباب المتنوعة والتي ما زالت تأتي؟ نبه بعض أهل العلم كالشيخ عبد الرزاق البدر في شرحه أنه فعل ذلك منبها إلى أن همة المسلم ينبغي أن تنصرف إلى ما فيه نفعه من سقي الماء وإعانة الناس والتصدق عليهم والكلمة الطيبة، هذا الذي يعتني به. وهو مطالب في كل يوم من الأيام بعدد من الصداقات شكرا لله عز وجل على نعمة المفاصل بهذا العدد 360 صدقة على عدد المفاصل. فهمته ينبغي أن تكون منصرفة لأداء شكر الله عز وجل على نعمة المفاصل بالحرص على الصدقات، ما تنصرف همته إلى الأمر الدنيء فيذهب يسب الناس ويشتم الناس وغير، ما عنده وقت لذلك، وإنما ويحرص على المعالي ويحرص على الأمر الذي ينتفع به في الدنيا وكذلك في الآخرة. فلهذا تجده مقبلا على ما ينفعه، متصدقا، حريصا على الذكر، على الكلمة الطيبة، على سقي الماء وغير ذلك من أنواع الصدقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المستبان ما قال فعل الأول. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. زيد حديث أنس. قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادئ حتى يعتدي المظلوم. قوله رحمه الله في هذه الترجمة: باب المستبان ما قال فعل الأول. المستبان اللذان يتبادلان السباب، هذا يسب والآخر يسب، هؤلاء هم المستبان. وطبعا هذا يسب وهذا يسب، لا شك أن ثمة المبتدئ الأول الذي بدأ يسب ثم الثاني قابله بالسب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول في هذه الترجمة التي أخذها من الحديث: باب المستبان ما قال، يعني إثم ما قال وتبعة ما قال فعلى الأول الذي بدأ، الأول الذي بدأ، أول هذين الاثنين بدأ بالسب والآخر قابله بالسب، إثمهما على من يكون؟ على الأول الذي بدأ بالسب. ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ، يعني على الأول الذي بدأ السب، قال ما لم يعتدي المظلوم. وفي حديث أنس: المستبان ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم. لكن إن اعتدى المظلوم لا، بمعنى أن المستبان إثم ما قال على الأول، على الذي بدأ أولا، على الذي بدأ أولا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا بشرط: ما لم يعتدي المظلوم أو حتى يعتدي المظلوم. المظلوم هو الذي بدأ السب ثانيا، بدأ السب ثانيا، فجاء رجل وبدأ يسبك أولا، أنت قابلته بالسب، أنت قابلته بالسب، سببته. طيب إذا سببته لا بد أن لا يكون في سبك اعتداء عليه، تسبه بمثل ما سبك أو أقل، تسبه بمثل ما سبك أو أقل. إذا سببته بمثل ما سبك أو أقل لا إثم عليك، وإنما الإثم عليه هو الذي يتحمل الإثم، غبة هذا التسابب بينكما هو الذي يتحمله. جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني لا تتجاوزوا، سيئة بمثلها، سبك سبك، قال فيك كذا قل له نفس الكلام أو أقل، واعتدى عليك بشيء تعتدي عليه بمثله أو أقل. لكن إن اعتديت عليه بما هو أكثر الآن صرت معتديا وظالما مثله ويكون عليك الإثم. يعني على سبيل المثال، مثلا يكثر أن الإنسان لما يسب يلمز الإنسان أخاه بالحيوان، يقول له يا كلب ولا يقول له يا حمار، الثاني ماذا يقول له؟ إذا قال له يا كلب ولا يا حمار، أنت الكلب ولا أنت الحمار. طبعا استسمحكم، يعني هذا الذي نسمعه كثيرا ولهذا ضربته مثالا. فإذا قال له أنت الكلب وأنت الحمار فقد جاز سيئة بسيئة واعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه. هل الثاني الذي سبه يأثم؟ لا يأثم الثاني لأنه مظلوم وقابل الاعتداء بمثل الاعتداء. لكن ماذا إذا زاد؟ قاله أنت الكلب ابن الكلب وأنت الحمار ابن الحمار، طيب وش دخل الأب تعه؟ هذا هو سبك، قالك أنت، وأنت قلته أنت وأبوك وعشيرتك وكلاب وكذا، وبدأ يقول إذن هذا اعتدى، الآن هذا اعتدى، فإذا اعتدى فإنه يكون ظالما. ولهذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يعتدي المظلوم، قال ما لم يعتدي المظلوم، فإن اعتدى المظلوم وسبه بأكثر ما سبه الظالم فهنا على الاثنين، الإثم، لكن إن كان الإنسان متوقفا غير متجاوز مقابل للسيئة بالسيئة فهذا مأذون فيه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عافى وأصلح فأجره على الله. يعني هو بين أمرين، إما أن يقابل السيئة بمثلها وهذا العدل، وهذا العدل يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه، هذا هو العدل. والأفضل منه هو العفو إذا كان العفو إصلاحا كما اشترط كما جاء في الآية، فمن عفا وأصلح، إذا كان العفو إصلاحا تعفو عنه وكان العفو إصلاحا فإنه لا بأس به وهو الأفضل، فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين المبتدئين بالظلم والمعتدين على الناس، لا، بل إن الإنسان إما أن ينتقم لنفسه لكن بمثل ما أوذي به واعتدي به عليه وعوقب به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ما اعتدى عليكم، جزاء سيئة سيئة مثلها، مثلها أو أقل منها، أو أقل منها. في باب السباب إذا سبك بشيء ترده عليه ولا بأقل منه، لكن تسبه بشيء أكثر، تسبه بشيء أكثر منه، ما ينبغي هذا، ما ينبغي، فإنك الآن تكون معتديا فتأثم. إن سببته بمثل ما سبك لا تأثم، الأول هو الذي يتحمل كل شيء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال إثم ما قال، فعلى البادئ على الأول، حتى يعتدي المظلوم، يعني يصير أيضا هو ظالما لغيره، بعد أن كان مظلوما يصير ظالما. ومتى يصير ظالما؟ إذا قابله بأكثر مما قيل فيه أو مما سبه به، كما مثلت في المثال السابق. وإن كان مثل المثال وهذا بين قوسين، المثال الذي ضربته لما قالوا مثلا أنت كلب، يقول أنت كلب ابن الكلب، يسب والده، هذا ما يجوز، حتى إذا كان هو سب الوالد، لو كان قال له أنت كلب ابن الكلب ما يقول له أنت كلب ابن الكلب. لماذا؟ لأن عندنا شيء آخر، وهو أنك إذا سببت والده ستسب والديك، وهذا ما ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لعن من لعن والديه ومن سب والديه. كيف يسب والديه؟ يتسبب في سبهما، فيسب والدي الرجل فيسب والديه. ولهذا الأفضل للإنسان في مثل هذا الباب إن ترك هذا العدل إلى ما هو خير إن كان إصلاحا فيعفو، اسكت وامضي، دعه يسب وامضي واسكت أنت. لكن إن قلت والله هذه نفس وأنا أرد عليه، رد عليه بمثل ما قال أو أقل، وإياك أن تعتدي فتصير ظالما مثله، فتصير ظالما مثله وتتحمل أيضا مغبة ظلمك واعتدائك عليه. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادئ حتى يعتدي المظلوم، أو قال ما لم يعتدي المظلوم. فأنت إما أن ترد عليه الاعتداء بعدل، وإما أن تعرض عنه، والإعراض إن كان فيه صلاح فهو الخير، لأن فيه زيادة أجر، فمن عفا وأصلح فأجره على الله كما قال الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.